لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الكلام على الإيمان بالرسل. يقول: ويجب الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا. فالإيمان بالرسل معناه أن نؤمن بهم جميعا، وإن كنا نعلم عددا منهم فقط، ولكن يجب أن نؤمن بهم إيمانا مجملا، لأن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من الرسل من لم يقصصهم عليك، قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك رسل لم يقص الله خبرهم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بهم إجمالا، يعني من أن الله أرسل رسلا إلى أقوامهم بالهدى والحق ونحو ذلك. فيجب أن نؤمن تفصيلا بالخمسة والعشرين نبيا الذين جاء ذكرهم في القرآن، أو لو في ذكر في السنة دون القرآن أيضا. ومن كفر بواحد منه لكن ذكر في القرآن، لأنه الوارد في السنة ممن يذكر في القرآن معظمها أحدث فيها نزاع من أهل العلم في صحتها من بعضها، وبالتالي المذكورين في القرآن هم اللي بنصف حكم الإيمان بهم، من أن من كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا وكفر بالذي أرسلهم. فالكفر بالأنبياء والرسل كفر بالله عز وجل، وهذا أمر لا نزاع فيه بين أهل الإسلام. فتكذيب الرسل والكفر بهم ليس مثلا صغيرة أو كبيرة يظل الإيمان بالله مع وجودها، بل الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، سواء كان كفر تكذيب وجهل، بمعنى أن يقول أو يعتقد أنهم كاذبون. فإذا اعتقد أن الرسل كاذبون فهو كافر، والله تبارك وتعالى أرسل رسله ومعهم الآيات والبينات، بحيث أن كل من نظر في أمرهم بل بداهة لا يحتاج إلى كبير بحث يصل الإيمان بهم، فلا يعتقد كذبهم إلا لمرض في قلب. أو كفر معاداة وبغض، وهذا هو، أو كفر إبان واستكبار، وهذا هو الغالب. كاليهود الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا كفرا معاداة، وهذا كله كفر بالله الذي أرسله. فمن يكره ما شرعه الله فكراهية هذه كراهية لله، ومن يكذب الرسل فهو يكذب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: محمد رسول الله. وشاهد على سبيل المثال، يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم، وشاهد الله لموسى وعيسى عليهما السلام بمثل ذلك، فإذا كذبهم أحد فقد كذب الله، ولا يحصل الإيمان بالله لمن كذب الله. ولذا قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، فالتفرقة بين الله ورسله أن يقول نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل. فاليهود يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولكنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بعيسى عليه السلام، والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يؤمن اليهود بعيسى فيقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول الفلاني، وكذلك المشركون كانوا يقولون ذلك. في أثناء كتابة معاهدة صلح الحديبية كتب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما صلح عليه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده، سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك، وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتنا ما نعرف. طبعا يعني هذا من اللي يعني الناس ما عاد خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقط. أصلا ابن عمر رضي الله عنه وجد أن هذه الكتابة حج عليهم، وكيف يمنعونه من الحرم وهم فضلا عن معاداتهم له وإخراجهم من بلده وهم يرون أنه رسول الله، فأبى أن يكتبها من هذا الاعتبار. ويعني علي رضي الله عنه كان مصر على كتابته حتى يعني طالما أن احنا أن أن المسلمين وجدوا أن مصلحتهم في هذا الصلح، وكان أمر رضي الله تبارك وتعالى، ولكن بيّن الله عز وجل أن أمر كان مبني على مصلحة لم يكونوا يعلمونها من أن هناك من المسلمين الذين يكتمون إسلامهم لو حدث القتال لا ربما أوذوا أو قتلوا. وهذا يدل أن هذه المعلومة لو كانت حاضرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكان الواجب عليه أن يختار عدم القتال، أن دي العلة التي من أجلها علمنا الله تبارك وتعالى أنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقبل هذا الصلح من أجلها. يبقى دي علة كافية في أنه لو كان موقف كهذا نفعل. على أي طالما المصلحة الشرعية هو بإمضاء هذا الصلح، ويبقى الأولى عدم تعطيل هذا الصلح لأمر هم بطبيعة الحال كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل هذه الكتابة وبهذه الكتابة وبغيرها، ولم مثلا إنما عدلوا عن كتابة أنه رسول الله إلى كتابة محايدة، يعني قال بلقت اسمك واسم أبيك ليس فيها انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها فرار من أن يكون الكلام شهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قل وعندما جاء أبو سفيان رضي الله عنه أيضا أسلم كما نعلم ليسلم شهد أن لا إله إلا الله، ثم قال العباس رضي الله عنهما ثم قال العباس رضي الله عنه له اشهد أن محمدا رسول الله، فقال أما هذه ففي النفس منها شيء، فقال له العباس رضي الله عنه أسلم قبل النسخة اللي معايا فيها العباس رضي الله عنهما، ده خطأ مطبعي إيه؟ أنا أقول الصحابي إذا ذكر صحابي هو ابن صحابي بنقول بعده إيه؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، نقول إيه رضي الله عنهما عن من؟ عن عبد الله وعن العباس، عن عبد الله وعن إيه؟ عن عمر. إذا ذكر صحابي ليس ابن صحابي رضي الله عنه، فده خطأ مطبعي. فقال له لا ممكن نعم أي ما يكون. فقال له العباس رضي الله عنه أسلم قبل أن تضرب عنقك، فشهد وحسن إسلامه بعد ذلك. فالغرض المقصود أن كثيرا من الكفار يقرون بوجود الله، وربما يقول كثير منهم بوحدانيته، ورغم ذلك هم كفرة بالله عز وجل، لا يتكفروا برسل لأنهم يفرقون بين الله ورسله، فيقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول، فهذا كفر. فمن يجوز تكذيب أي رسول لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم طبعا فهو كافر خالج من الملة، كالذي يقول إن النصارى ليسوا كفار رغم تكذيبهم للرسول. يقول وهذا الأمر لا يتصور فيه الجهل، في زماننا بيحتاج على الأقل درجة يعني إقامة حج، لأنه لا بد أن يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فلو قال الذي يشهد بأن محمدا كذاب إن قوله واعتقاده لا بأس به أيضا، فهذا أقل درجاته أنه مرتاب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يصحح تكذيبه كما يصحح تصديقه، وكلاهما عنده حق، فهذا كفر ناقل عن الملة. طبعا معظم اللي بيقولوا إنه لا يلزم شهادة محمد رسول الله، هذا كفر، وإن كان كما ذكرنا في زماننا قد يحتاج إلى، ما بيقولوش إن يقول أصل الكفر، بيقولوا كلام غير مطابق للواقع، وإن كان حتى لا يغير الأمر شيء، يقولوا لأن الكفار لا يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون أنه رسول العرب فقط، أو يقولون أنه يسعهم ألا يتبعونه، وهذا تكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى الناس وقال هذا القرآن من عند الله، وفي هذا القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال الذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كلام أصحاب النار. فاللي بيقول هو رسول صادق ولكن العرب فقط، أو هو رسول صادق ولا يلزم من كان يتبع رسولا آخر أن يتبعه، ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في واقع له الأمر. يقول فالذي يقول إن أصحاب هذه الملل مؤمنون فهو مكذب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه اهتزت هذه القضية بدرجة قد تحتاج إلى إقامة حج، وذلك لأنه يعلم أنهم لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصوبوا مذهبهم ويراه خطأ وربما يسيرا مثل معصية صغيرة من الصلاة، فهذا نص القرآن، وأما ولكن مع أن نص القرآن يدل على أن هذا كفر، أن الله عز وجل قال ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإيمانهم ليس صادقا، قال الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا. ولماذا هم كفار أيضا؟ لأن الرسل دعوا دعوة واحدة، دعوا إلى عبادة الله عز وجل، وكيف يعبد الله من يكذبه سبحانه ويكذب من أرسله؟ وقد أمر الرسل أيضا أن يؤمن، يعني ما من نبي إلا وأخذ الميثاق على قومه أنه أدركهم زمان محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به، هذا أمر آخر يختص به محمد صلى الله عليه وسلم، كل الكلام الفات ده مشترك من جميع الأنبياء والمرسلين، مما يختص به محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما من رسول إلا وقد أخذ على قومه الميثاق. وسبحان الله الكتب أهل الكتاب حذفوا منها البشارات الصريحة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لأن التحريف والتبديل لا يثبت على ثاق، فكان هناك بشارات ضمنية لم ينتبهوا إليها، لأنها مش هتبان غير بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فمرت طبعا من أبرازها أن عيسى عليه السلام حينما رفع، طبعا هو هي تذكر في يظنون أنه صلب، كانت القصة حتى في الإنجيل فيش تصريح بأنه صلب، يعني حينما كان في وداعي الأخير للحواريين قال إني سأذهب إلى أبي، وأبي ديت الظاهر أنها ترجمة محرفة من كلمة ربي، واللي لأن طبعا ترجمة تمت عبر عدة مراحل، واللي يتتبع كده يلاقي إن لأن هو ما كانتش مختصة في الأناجيل، ما كانتش مختصة بعيسى عليه السلام، كانت مختصة إيه بيقول على الناس كلهم أن الله إيه أبا، قال إني سأذهب إلى أبي وأنا سيرسل إليكم الفرقليت. وبعدين وهذه كلمة يونانية يعني تعني كثير الحمد، هذه ترجمتها إيه أحمد، يسرط عكس أفعال التفضيل. ولما يعني الكتابات بقى اللي بدأت في الأول في يعني في أوائل القرن العشرين الميلادي، يبقى في ناس تهتم بدراسة الكتب واستخراج بعض الشواهد الموجودة في الكتاب المقدس على نحوه المتداول بين أهل الكتاب، ففي الترجمات الأحدث شالوا كلمة الفرقليت ووضعوا كلمة اللي هي المعدي، وكان برضو سيبقى من الذي أرسله ومن هو المعزي الذي جاء معزيا بعد رفع عيسى عليه السلام؟ يعني ما يبقى بشارات في العهد القديم كثيرة جدا، وسأرسل إليهم من بني عمومتهم، وبنو عمود بنو إسرائيل هم الإيه؟ العرب. وذكر استعلام الشريعة من جبال فران، يعني المذكور أقبل الرب من جبل الطور وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فران. فران هي ايه؟ مكة. قالوا لا لا لا، ده في بلد تانية اسمها فران في سيناء. نقول له لغة الكتاب المقدس فيها ان فران مكة، دليل ان فيها ان ابراهيم عليه السلام اسكن ولده في بلاد ايه؟ فران. اشارات كثيرة جدا بقيت. طبعا واضح يعني نحن نعتقد انه كان في يعني كما حكى الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد، ان كان في بشاره واضحه، لعل هي الفرقليد هذه او اوضح منها. الواضح حذف، واللي مش واضح وقت ذلك ما كانوش مدركين، او ما كانش في حد بيبحث في اصل اللغات وتاريخها عشان يطلع حاجه زي الفرقليد، او حد بيدور على جبال فران أين هي. لما وجد من يحاول بحث وجد يعني شواهد كثيرة جدا باقية سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. يقول وقد أمر الرسل أيضا أن يؤمن الناس بكل الأنبياء، فمن كذب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب موسى، لأن موسى قد أخذ العهد على قومه أن يؤمنوا بالنبي الأمي كما قال عز وجل ورحمته وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مكتوب عندهم إيه؟ صفاته أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقالوا عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا زعم البعض أنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم كرسول العربي فقط، فإننا ننتقل به مباشرة إلى الدرجة التالية. فبناء على أنه يؤمن أنه رسول وصادق في كل ما يقول، لأن الرسل لا تكذب، ففيما قاله عن الله قال أن الله عز وجل أوحى إليه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا أنت سلمت بأنه رسول يجب تسلم أن هذا كلام الله، فإما أن تنتفي له، وإما أنك لو كذبت تبقى جحدت وكذبت كلام الله. أقول وقال الله عز وجل أيضا مما جاء بير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أقر للأعلان اللي يقول إنه هو رسول لكن العرب فقط، يقول له أنت أقرت إنه رسول، يبقى إذا قال أن هذا كلام الله فهو كلام الله، يلزمك أن تقول أنه كلام الله. فمما أتى به أنه كلام الله قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل أنه أرسله إلى الناس جميعا، فمن كذب بذلك فقد كذب الله عز وجل. فلا بد أن يقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حارب جميع الأمم الذين لم يصدقوه، حارب اليهود والنصارى رغم أن كثير منهم شهد له بالرسالة ولكنهم لم يتبعوه فجعلهم كفارا من أجل ذلك. يقول معنى عدم التفريق بين أحد من رسل الله، يعني لا نفرق بين الله ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله، يبقى أيضا ألا نؤمن بالبعض ونكفر البعض الآخر تبقى نفس المعنى، أو أنه نفضل بينهم تفضيلا يوهم بامتقاص قدر ما الأقل في الفضل. قال ده خلاصة كلام يقول. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. قل ليس معناه عدم التفضيل بين الرسل، ولكن معناه عدم التفريق في الإيمان بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فهذا معضد لنفس المعنى الذي ذكرناه. فمعنى عدم التفريق بين أحد من الرسل أي الإيمان بهم جميعا، أو كما ذكرنا لو حمل على التفضيل يبقى لابد أن يشار إلى كلامه جد ما يشير إلى هذا كما سيأتي، أنه المنهي عنه هو التفضيل الذي يوهم بانتقاص قدر الأقل فضلا. يقول: فمن إذن الذين فرقوا بين الرسل؟ هم الذين جعلوا دعواتهم متناقضة، وجعلوا الإيمان ببعضهم يوزي عن الإيمان بالبعض الآخر كاليهود والنصارى، فإنهم فرقوا بين الرسل إذ زعموا أن عيسى عليه السلام دعا إلى عبادة نفسه، وأن موسى عليه السلام دعا إلى عبادة الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدعو للتوحيد أصلا. فهذا تفريق بين الرسل، وكونهم كفروا ببعض الرسل ولو برسول واحد فإن ذلك يقتضي أنهم فرقوا بين الرسل. يبقى ده معنى من التفريق المنهي عنه، وقد تحمل الآية عليه إنه الإيمان ببعض الكفر إيه ببعض، وقد تحمل على التفضيل بمعنى أن يقال أن بعضهم أعلى منزلة عند الله من البعض الآخر، ولكن مشكلة هذا إنه ثابت في نصوص أخرى، فيحمل على التفريق الذي ينطوي على نوع من انتقاص المفضول. قال: وليس معنى ذلك عدم التفضيل، فإن هناك فرق بين التفريق والتفضيل. فقد يظن بعض الناس أننا لا نفرق أي لا نفضل، فلا يجوز في ظنهم أن نقول أيهم أفضل، وهذا خطأ، فقد قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل حاصل بأمر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآية دي لو حملناها على معنى على هذا المعنى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، معناه لا تفضلوا بالهوى أو بالرأي، وكذلك لا تفضلوا بطريقة فيها تنقيص من المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما جاءه يهودي يشتكي صحابيا لطمه، حينما قال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر. فقال الصحابي: أتقول الذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ طبعا لا يجوز أن نعامل اليهود والنصارى على أنهم أولياء موسى وعيسى عليهما السلام، نحن أولى بموسى وعيسى منهم، فإذا أثنى أحدهم على موسى وعيسى نحن نثني عليهما بما يستحقانه صلى الله عليه وسلم، ولا نغلو لا فيهما ولا في محمد صلى الله عليه وسلم ولا في أحد من البشر، ولا ننزل أحد منزلة الإلهية، لكن نصف كل منهم بما وصفه الله من العبودية والرسالة، وهو أكمل ما يوصف به العباد. فثناء هؤلاء ظنا منهم أنه أتباع موسى وعيسى عليه السلام لا يشغلنا في هذا، إلا الثناء الشركي هو الذي ننكره عليهم، والذي أنكره الأنبياء والمرسلون بفضل الله تبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، لكن هذا لا ينافي اصطفاء الله سبحانه وتعالى موسى برسالاته وبكلامه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن التفضيل الذي يقتضي التنقيص من المفضول لا يجوز، وكذلك التفضيل بمجرد الرأي والهوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ومعناه إما أن يقصد المتحدث نفسه، يقول لا يجوز لعبد أن يقول عن نفسه أنه خير من يونس بن متى عليه السلام، يقول فقد يظن بعض الناس أن يونس عليه السلام ظالم لنفسه وأنه من الظالمين. وأما هو أي هذا المتحدث أو هذا الذي يحدث نفسه بهذا المعنى فلم يظلم نفسه، فهذا الظن لا يجوز بنبي من أنبياء الله، فإن أي نبي من الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. أو لا ينبغي لأحد، وهذا هو الأقرب أن يقول، لأنه تصور أن حد من المؤمنين يظن بنفسه أنه أفضل من يونس من أي نبي ولو كان يونس عليه السلام قد يكون بعيد، فلعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقول أحد يعني هو يتحدث عن نفسه يعني يقول أنا أي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يجوز لأحد أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس النبوي كيف وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يقال إنه لأن يونس عليه السلام عاتبه ربه عز وجل في موطن الماء فتعمد أن الشخص يقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس لعله ينطوي على نوع من الترقيص الضمني من يونس عليه السلام فلذا يكون المعنى يعني قد يكون المعنى أن المنهي عنه أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى عليه السلام ومع أن سلم بالفعل أفضل من يونس بن متى فلا نزاع في هذا فهو صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء ولكن هذا التفضيل لا يعني ترقيصا للمفضول بذكر الفضل وأفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر مع قوله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه فنعلم من مجموع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق وأفضل من جبريل عليه السلام هنا المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر فيها نزاع بين أهل العلم ولكن يخرج من هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من الملائكة وأما الموازنة بين الملائكة وبين سائر صالح البشر فيقال أن الملائكة أفضل حالا لكونهم لا يعصون الله ما أمرهم والمؤمنون أفضل مآلا حينما يطيبون ويخلصون من ذنوبهم ويخلصون من شهواتهم ويصيرون في جنة الله تبارك وتعالى هم أيضا لا يعصون الله ما أمرهم فيكون أفضل حالا إذ يجعل الله تبارك وتعالى الملائكة خدم لهم في الجنة فهذا هو الذي اختاره الإمام القيم رحمه الله لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هو أفضل الخلق بما في ذلك الملائكة حالا ومآلا وباقي نعم وباقي الأنبياء نسكبوا المنصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم والباقي نمسك عنه وبعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل إبراهيم عليه السلام ليه قلنا إبراهيم بعد مثلا هل عندنا دليل قلنا في دليل على أنه خير البرية ثم حملناه على أنه خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم لما ثبت من فضل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في دليل على أن إبراهيم هو أفضل الخلق بعد إيه محمد صلى الله عليه وسلم فعلى أنس بن مالك قال جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم فخير البرية بعده صلى الله عليه وسلم إبراهيم وإنما قلنا بعده لأن إبراهيم من ولد آدم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر هنا يقول لك وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم إما تواضعا لأبيه وإما أن ذلك قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم والذي يظهر والله أعلم أن ذلك أوحي إليه بعد حينما أوحى الله إليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فرفع فوق مرتبة إبراهيم عليه السلام أو احتمل أن يكون ذلك من البداية لأن أمر الإسراء كان مبكرا قبل الهجرة وقد رفع الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميع الأنبياء وفوق جبريل عليه السلام مسألة في غاية الأهمية لأنه في ناس كثير تؤول أحاديث في غاية الأهمية في النهي عن الشرك والضرائع إن ده من باب التواضع ورغم ما أنت استعملتها هنا لأن أدلة الكتاب والسنة يجب ألا تصرف عن ظاهرها إلا بقرينة فأنا عندي هنا مثلا قال أنا سيد ولدي آدم وقال إبراهيم خير البرية لو ما كانش عندنا قول مثلا أنا سيد ولدي آدم كنا هنقول إبراهيم عليه السلام أفضل البرية على الإطلاق فلما وجد عندي أنا سيد ولدي آدم وجد أن إبراهيم هو خير البرية وجب أن يقيد أحدهما بالآخر فيقال مثلا يعني مثلا أنه سيد ولد آدم بعد إبراهيم، أو يقال على إبراهيم أنه خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. القرينة هنا جبناها من قصة المعراج، ومن قرائن كثيرة جدا في ثناء الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الأولى أن نقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم عليه السلام أنه خير البرية. ويبقى هنا، لكن الموضوع مش مفتوح على مصراعيه، ان كل من اراد ان يتأول نصا يقول ايه قال مثلا تواضعا، بانه هو في الطائف النصوص دي يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، يقول اجعلتني لله ندا، يعني الامر مش وارد في اطلاقا حمله على ايه على التواضع الذي يزعمونه. ومع هذا انه اصلا ابتداء انا لن احمل اللفظ عن ظاهره، لن احمل الحديث عن ظاهره الا اذا عرض بغيره. هنا المعارضة واضحة جدا، ان هنا النبي يقول انا سيد ولد ادم، وهنا يقول ابراهيم خير البرية، فلا بد ان يقال ان احدهما انما قيل له هذا تغليبا، وهو التاني بعد الاول. وهنا كان الأولى أن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن إبراهيم عليه السلام تواضعا مع أبيه إبراهيم. وقد يقال قبل أن يوحى إليه، احنا عندناش نسخ في الأخبار، ما ينفعش خبر نتقال إيه نسخ، ولكن ممكن نقول كما قلنا هنا قبل أن يوحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه في هذه المنزلة، أو قبل أن يرفعه إليها، لأنه مش هيبقى برضه هيبقى أن هو يعني أكرمه الله عز وجل بالرسالة وأنه في هذه المنزلة العالية بين الأنبياء والمرسلين، ثم رفعه إلى أن جعله إيه أفضلهم. ولكن لعل هو الشيخ بيقول الأقرب لعله لم يكن أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، فنظر فيما ذكر الله وفيما قصه عليه من أخبار الأنبياء والمرسلين، فوجد أن خيرهم هو إبراهيم عليه السلام. إذن كان ده باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في استقراء أحوال الأنبياء والمرسلين، ثم أوحى الله إليه أنه سيد ولد آدم. وبنقول لا حرج في أن احنا نقول لا، قالوا تأدبا كان مكلف بتبليغ الشرائع، فعمر ما هيقول حاجة تواضعا على خلاف ما أمر بإيه بإبلاغ. لكن لما يبقى قال لنا في موطن أنا سيد ولد آدم، ويجي في موطن تاني يقول خير البرية إبراهيم، عند العاقل احنا اتفقنا لابد أن يفهم هذا على ضوء إيه ذاك، يبقى هو كده بلغنا أنه سيد ولد آدم، ثم تواضع مع أبيه إبراهيم عليه السلام فوصفه أنه خير البرية. يبقى أما إن احنا نتصور إنه في مسألة أمر مثلا بشيء فمن أجل التواضع، أو يعني كان مسموحا أن يطريه الناس بأنواع الإطراء اللي بتقوله الصوفية، وبعدين هو تواضعا قال لنا لا تطرون كما أطرت نصارى ابن مريم، إنه كان يجوز التمسح بقبر والطواف عليه، وحذر وهو في نزعات الموت صلى الله عليه وسلم شأن اليهود والنصارى، وتقول عائشة رضي الله عنه لولا ذلك لأبرز أو لأبرز قبره. لا، كل الكلام ده تأويل وتعسف في رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رد ما قام به صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ومن الضرائع المؤدية إليه، اللي يقول لك أنتوا عملتوا زي كده. ولا احنا عندنا وجد حديثين كل منهما يخبر، أحدهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يخبر عن أبيه إبراهيم، هنا يقول أنه سيد ولد آدم، هنا يقول خير البرية. فواجب طالما أنهما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مش هينفع غير نقول أحدهما قيل عنه أنه خير البرية أو أفضل أو سيد ولد آدم بعد الثاني. فكان حمل خبر سلام سيد ولد آدم على إطلاق أولى لاعتبارات كثيرة ذكرناها، فحمل قوله عن إبراهيم عليه السلام أنه خير البرية على أنه خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني تأدب محمد صلى الله عليه وسلم مع أبيه إبراهيم عليه السلام. يقول أهل العلم ومنهم أبو الحسن الأشعري في الإبانة يذكرون أفضلية، طبعا الإبانة الأشاعرة مش بيعتبروه يعني لا يعتبرونه هو عقيدة الأشعري، سواء قالوا أنه مكذوب عليه أو قالوا أنه ألفه وهو مضطر إلى مجاملة الحنابلة. لكن ممكن الحاجات اللي زي دي يأخذوها منه، يقولوا جامل الحنابلة في الحاجات اللي هو كان قالها في اللمع وتراجع عنها في الإبانة، لكن دي ليست منها. ومن ثم ممكن تلاقي الأشاعرة بينقلوا عن الأشعري في الإبانة في غير الأبواب التي خالف قوله في الإبانة قوله الذي في اللمع، لأن هم طبعا الأشاعرة بيتبنوا منهج أبو الحسن الأشعري اللي كتبه في كتاب اللمع وليس الذي في الإبانة أو الذي في اختلاف المصلين في اختلاف الإسلاميين. وقالوا العلم ومنهم أبو الحسن الأشعري في الإبانة يذكرون أفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام، وتكلم المتأخرون على تفضيل عيسى ثم نوح عليهم جميع الصلاة والسلام وهم أولو العزم من الرسل، وأما من سواهم من الأنبياء فنتوقف التفضيل بينهم، بل الأظهر والله أعلم التوقف بعد موسى عليه السلام، فنجعل إنه يعني لا ندري إن نوح وعيسى عليهم السلام من هما مقدم عن من. أما أفضلية موسى فهناك أدلة كثيرة تفيد أنه في المرتبة التي يعني مرتبة متميزة عن سائر الأنبياء والمرسلين. نقل ابن كثير رحمه الله عن أهل العلم قولهم بأفضلية موسى عليه السلام، وهذا ما أخذ من حديث الإسراء، ولم يكن صريحا في تفضيل موسى على سائر الأنبياء والمرسلين على محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه أن موسى عليه السلام بكى وقال ربي لم أظن أن يرفع عني أحد، أي ممن أتى بعده علي أحد، أي ممن أتى بعده. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه أفضل من موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام بعد إبراهيم لأن إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السماء السادسة. وأما عيسى عليه السلام فذكر الأشعري عن أهل السنة تفضيله ثم نوح، لكن هذا ليس عليه دليل صريح، وإن كان عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا في جميع روايات حديث الشفاعة، ولكن هذا لا يقصد التفضيل فنحن نتوقف على ذلك. فأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليه السلام ثم نوح وعيسى عليهما السلام، دون أن نفضل أحدهما على الآخر منهم. وتتمة هذا بيذكر لنا بعض من ذكر اسماءهم في السنة ممن لم يذكروا في القرآن. يقول أذن ولا طيب بعد الأذن نكمل الفقرة دي، الفقرة صغيرة تفضل. يبقى إذن إحنا قلنا يجب الإيمان بالخمسة وعشرين نبينا المذكورين بأسمائهم في القرآن، أولهم يعني على رأسهم في الفضل الخمسة أولو العزم من الرسل، وباقي بقى الخمسة وعشرين أولهم طبعا في الزمن آدم عليه السلام. يقول كلمه الله عز وجل فهو نبي مكلم، كما ثبت في الحديث في حديث الحسن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم نبي مكلم، وكما قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكما قال فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. فأبونا آدم عليه السلام جاءه الوحي وتلقى كلمات الله عز وجل. ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، آدم عليه السلام كان رسول إلى بني نوح عليه السلام، وتوارث أبناؤه عقيدة التوحيد كما أرسل أمر الله عز وجل بها نوح عليه السلام، وعلمها كما أمر الله بها آدم عليه السلام، وعلمها آدم لأبنائه حتى حدث الشرك في قوم نوح، فأرسل إليهم نوح عليه السلام. يقول: ومن قال إن إبليس هو أخ نوح وأنه جد لنوح عليه السلام فلا دليل على ذلك. طبعا لا يمكن يعني الاطمئنان الأخبار أهل الكتاب أو الأخبار المأخوذة من التخمين بقى كمان، يعني ما هيش مباشرة، يعني بيحاول يوازن بين المذكور في كتب أهل الكتاب والمذكور في كتاب نفسه، يقول إن هذا هو ذاك، أو حتى ساعات البعض بيوازن زي بقى اللي بيقول لك إخناتون، يا ترى هو مين؟ هو إدريس؟ هو أخنوخة؟ يعني هذا أمر نترك الأمر، يعني نتكلم على عقيدة نعتقد ما جاء في كتاب السنة، ولا نحاول أن نمزج بينها وبين أخبار أخرى لا ندري صحتها من جهة، ولا ندري صحة بقى هذا الإسقاط على أن هذا هو ذاك، وكله هيبقى تخمين وأمر يصلنا عنده آلاف السنين، وحتى الوارد من وثائق تاريخية إذا كان برديات أو يعني شيء يعني كله أقرب إلى الإلغاز، يعني إلا أن البعض بيقول إن إن إن إن إن إن, إن, إن يبقى إدريس قبل نوح عليه السلام. يقول: وإن كان الذي يظهر أن إدريس من أبناء نوح وليس العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقيه في المعراج قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وأما آدم وإبراهيم عليهما السلام قال له: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فدل على أن إدريس يجتمع مع نزلا في جدهما نوح، يعني أن إبراهيم ونوح عليهما السلام من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إدريس ليس كذلك، لأنه لو كان جدا لنوح لكان من أباء النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال له مرحبا بالابن ليه؟ بالابن الصالح. إذن إدريس عليه السلام ليس كذلك. أثبت أن إدريس هو أخنوك المذكور عند أهل الكتاب ليس مما يلزم تصديقه، خاصة مع مخالفتها الأحاديث الصحيحة. فحديث الشفاعة الكبير مشهور: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. أول رسول مذكور عندنا إدريس عليه السلام أنه من الرسل، يبقى إدريس بعد إيه؟ بعد نوح عليه السلام. فكما ذكرنا أن أول الأنبياء آدم عليه السلام، ثم ذكر 25 نبيا منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأربعة مع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولو العزم من الرسل. قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هنا جاء مصطلح أولو العزم من الرسل. أما تعيين الأربعة مع محمد صلى الله عليه وسلم فكان نوع من الاستقراء للآيات التي خصت الوصية باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع أسماء سبيل الأنبياء بعينين، فكان هؤلاء الأربعة، فصار إن مجموع أن هؤلاء الأربعة مع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولو العزم من الرسل. والبعض يقول: لا، أولو العزم من الرسل ليست للتخصيص أو التبعيد، بل هذا وصف لجميع الأنبياء والمرسلين. يقول: ولكن الأظهر أن وعليه الجمهور أن هناك من الرسل من سموا له عزم، وهناك من لم يجد الله له عزم، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. والذي يظهر أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، لا وجبناها منين؟ كما ذكرنا أنه مأمور عموما باتباع سنة أولو العزم من الرسل، ولقينا أن الله عز وجل أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع هؤلاء الأربعة على وجه الخصوص، كما في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، بتخصيص من النبيين كلهم، ثم خص الخمسة دول: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر الله عز وجل هؤلاء الخمسة وهم الذين يذهب الناس إليهم في الشفاعة، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم. وألم ليس من أولي العزم في بالآية: فلم نجد له عزما، فالخمسة الباقون أولو عزم فهم أعلى الأنبياء قدرا والله أعلم. وأما بقية الخمسة وعشرين فهم إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وزكريا ويحيى والياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وهود وصالح وشعيب وابن كفل وإدريس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك رسل غيرهم لم يذكروا مقام بأسمائهم. قال تعالى: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصصهم عليك. يعني بيعود إلى الإطناب والتأكيد على عقيدة الاعتقاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكفر بأي نبي من الأنبياء كالكفر بجميع الأنبياء لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.